أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيضنا لهم شرفا وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا يجحدون. بآيات ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الحمد لله يقول تعالى مخبرا عن حال أعدائه حالهم في هذه الدنيا ذلك أنهم سلط عليهم قرناء من الشياطين قيضنا لهم سلط عليهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم زينوا لهم الباطل المتقدم والمتأخر أتوهم من كل طريق يزينون لهم الباطل وينفرونهم من الحق كما يقول مقدمهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول حق عليهم كلمة العذاب وكلمة الشقاء حق عليهم القول مع أمم كثيرة في أمم قد خلت من قبل قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس الجن مكلفون ومنهم الصالح ومنهم العاصي ومنهم المؤمن ومنهم الكافر والشياطين الذين يقترنون ببني آدم هؤلاء من كفرتهم في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. لأنهم فقدوا أسباب الفلاح وأسباب الربح وهو الإيمان والعمل الصالح، فخسروا أنفسهم. هذه حال إنهم كانوا خاسرين. ثم يخبر تعالى عن بعض أقوال الكفرة المكذبين بآيات الله وبرسله، وقال الذين كفروا يعني من قريش وأضرابهم وأتباعهم، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هؤلاء هم الذين ذكروا في أول السورة فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فهذه حالهم مع الرسول وهذه حالهم مع القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعونه ولا تستجيبون لما يدعو إليه والغوا فيه. يعني به بالتشويش والتنفير والصد والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذه فعلا من الصراع بين الحق والباطل. فهؤلاء الكفار يوصي بعضهم بعضا، سادتهم السادة يوصون الأتباع، يوصون الأتباع لا تسمعوا لهذا القرآن. لمن كان تشابهت قلوبهم، قوم نوح يقول طواغيتهم وإمتهم لا تذرن آلهتكم، لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق، يعني لا تطيعوا نوح عليه السلام فتتركوا آلهتكم معبوداتكم ومعبودات آبائكم والغوا فيه لعلكم. قال الله فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار. النار هي جزاء أعداء الله النار، هي جزاء أعداء الله وهي دارهم، وهي التي أخبر الله في الآيات السابقة أنهم يساقون إليها، يحشرون ويساقون إليها. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يكفرون. هذا الجزاء على ما قدم على ما على تكذيبهم بآيات الله وعداوتهم لله ولرسله وآياته. ذلك لله وأعداء الله لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يكفرون. وقال الذين كفروا، هذا القول يقولونه وهم في النار. القول الأول وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، هذا في الدنيا. وأما هذا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، هذا يقوله الكفرة الأتباع. الأتباع يقولون ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. وهذا كثير يذكره الله، يعني من يقول تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا بها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل من ذاك ولا كل ذاك عذاب. فالأتباع المستضعفون يطلبون أن الله يريهم أئمتهم وطواغيتهم الذين أضلوهم ليجعلوهم تحت أقدامهم، ليجعلوهم تحت، يجعلوهم في النار تحت أقدامهم. الذين أضلانا من الجن والإنس. وهم شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن هم الذين يضلون غيره. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن نجعل ما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فذكر الله في هذه الآيات يعني بعض أحوال الكفار، بعض أحوال أعدائه في الدنيا، بعض أحوالهم في الدنيا وبعض أحوالهم في الآخرة إذا صاروا إلى جهنم. الله نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم الآيات. وقيضنا لهم أي لهؤلاء الظالمين الجاحدين للحق قرناء من الشياطين، كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي وتحثهم عليها. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، فالدنيا زخرفوها في أعينهم. إيش؟ أحسن عليك. الدنيا زخرفوها. فالدنيا زخرفوها بأعينهم ودعوهم إلى لذاتها وشهواتها المحرمة حتى افتتنوا فأقدموا على معاصي الله واتسلكوا ما شاءوا من محاربة الله ورسوله، والآخرة بعدوها عليهم وأنسوهم ذكرها، وربما أوقعوا عليهم الشبه بعدم وقوعها فترحل خوفها من قلوبهم فقادوهم إلى الكفر والبدع والمعاصي. وهذا التثبيط والتقييد من الله. وهذا التثبيط والتقييد من الله للمكذبين الشياطين بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآياته وجحودهم الحق، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الله لا. لا حول ولا قوة. وقيضنا وهذا أعظم عقوبة، أعظم من العقوبة بتلف النفس أو بالمصائب في النفس والأموال والأهل. العقوبة تفضي بهم إلى مزيد من الشر لهم فيه. هذا قوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. أي عقوبة؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به. نعم. صلى الله عليه. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وحق عليهم القول أي وجب عليهم ونزل القضاء والقدر بعذابهم في إيش؟ ونزل القضاء نزل؟ نعم. صلى الله عليه. وحق عليهم القول أي وجب عليهم ونزل القضاء والقدر بعذابهم. نزل نعم بعد صلى الله عليه في جملة أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين في أديانهم وآخرتهم ومن خسر فلا بد أن يذل ويشقى ويعذب. قال نعم. قال الله تعالى وقال الذين كفروا الآيات يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك فقال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن أي أعرضوا عنه بأسماعكم وإياكم أن تلتفتوا أو تصغوا إليه أن تلتفتوا وإياكم أن تلتفتوا أو تصغوا إليه. نعم. وإلى من جاء به فإن اتفق أنكم سمعتموه أو سمعتم الدعوة إلى أحكامه عارضوه والغوا فيه أي تكلموا بالكلام الذي لا فائدة فيه. تشويش التشويش. نعم. بل فيه المضرة ولا تمكنوا مع قدرتكم أحدا يملك عليكم الكلام به وتلاوة ألفاظه ومعانيه هذا لسان حالهم ولسان مقالهم في الإعراض عن هذا القرآن لأنكم إن فعلتم ذلك تغلبون وهذا شهادة من الأعداء وأوضح الحق ما شهدت به الأعداء. ما هذه الشهادة؟ وهذا شهادة من الأعداء وأوضح الحق ما شهدت به الأعداء. فإنهم لم يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض عنه والتواصي بذلك ومفهوم كلامهم أنهم إن لم يلغوا فيه بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم أنهم لا يغلبون فإن الحق غالب غير مغلوب يعرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه ولما كان هذا ظلما منهم وعنادا لم يبق فيهم مطمع للهداية فلم يبق إلا عذابهم ونكالهم ولهذا قال فلنذيقن الذين كفروا